بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 99 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال الشيخ المفسر رحمه الله: حرمت عليكم الميتة، بيان ما يتلى عليكم، والميتة ما فارقه الروح من غير تذكية، والدم أي الدم المسفوح لقوله تعالى: أو دما مسفوحا. وكان أهل الجاهلية يصبونه في الأمعاء ويشونها. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي رفع الصوت لغير الله به كقولهم بسم الله والعزى عند ذبحه. والمنخنقة أي التي ماتت بالخنق. والموقوذة المضروبة بنحو خشب أي حجر حتى تموت من وقذته إذا ضربته. والمتردية التي تردت من علو أو في بئر فماتت. والنطيحة التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح، والتاء فيها للنقل. وما أكل السبع أي وما أكل منه السبع فمات، وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم تحل. إلا ما ذكيتم إلا ما أدركتم ذكاته، وفيه حياة مستقرة من ذلك. وقيل الاستثناء مخصوص بما أكل السبع، والذكاة في الشرع لقطع الحلقوم والمريء بمحدد. وما ذبح على النصب، النصب واحد الأنصاب، وهي حجارة أو أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها، ويعدون ذلك قربة، وقيل هي الأصنام، وعلى بمعنى اللام أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام، وقيل هو جمع والواحد نصاب. وأن تستقسموا بالأزلام أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا ضربوا 3 أقداح، مكتوب على أحدها أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، وعلى الثالثة غفلا. فإن خرج الأمر مضوا على ذلك، وإن خرج النهي تجنبوا عنه، وإن خرج الغسل أجالها ثانيا. فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم بالأزلام. وقيل هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة. وواحد الأزلام زلم كجمل، زلم كجمل أو زلم كصورة، ذلك فسق إشارة إلى الاستقسام. وكونه فسقا لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه وافتراء على الله سبحانه وتعالى. إن أريد بربي الله وجهاله، وشرك إن أريد به الصنم أو الميسر المحرم إلى تناول ما حرم عليهم. اليوم لم يرد به يوما بعينه، وإنما أراد الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآتية. وقيل أراد يوم نزولها، وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة عرفة حجة الوداع. يئس الذين كفروا من دينكم، أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحديد هذه الخبائث وغيره، أو من أن يغلبوكم عليه، فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم وأن يظهروا عليكم واخشوني وأخلصوا الخشية لي. اليوم أكملت لكم دينكم بالنصر والإظهار على الأديان كلها، أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد، وأتممت عليكم نعمتي بالهداية والتوفيق، أو بإكمال الدين، أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية، ورضيت لكم الإسلام، اخترته لكم دينا من بين الأديان، وهو الدين عند الله لا غير. فمن اضطر متصل بذكر المحرمات. يبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات التي تلوناها: حرمت عليكم الميتة. هنالك فرق كبير ما بين الشيء الذي يذكى، والتذكية إما أن تكون بالذبح أو بالصيد. فالتذكية لها شروط والصيد له شروط، فإذا استوفت التذكية شروطها وكذلك الصيد استوفى شروطه، عند ذلك تكون الدابة التي وقع عليها الصيد أو وقع عليها الذبح حلالا للمسلم. أما سوى ذلك بأن فارقت الحياة لسبب من الأسباب، عند ذلك لا تؤكل، ولا يحق لنا أن نأكل أبدا من الميتات إلا ميتتان بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لكم ميتتان ودمان. أما الميتتان فهما الحوت والجراد، أي السمك والجراد. وكذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى تحريم الدم، الدم المسفوح لغير الله عز وجل. كان العرب في الجاهلية إذا جاءهم ضيف ولا يريدون أن يذبحوا له الناقة، أخذوا شيئا من الأمعاء من ناقة سابقة، ثم بعد ذلك جرحوها في مكان وجعلوا الأمعاء يدخل الدم فيها، فإذا امتلأت تماما عند ذلك وضعوها على النار فشووها فيأكلونها، يعني مثل أكلة النآنئ اليوم، لكن بدل أن تحشى لحما إنما تحشى ماذا؟ دما مسفوحا. فهذا ما حرمه الله تبارك وتعالى. كذلك حرم ربنا سبحانه وتعالى لحم الخنزير. إذن الأصل في الأشياء الحل إلا ما ورد الأمر بالتحريم، أما بالنسبة للحيوانات فالأصل فيها التحريم حتى يثبت حلها بذبح أو بصيد. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أحيانا يأتي بعض الناس هذا الخروف على شرف فلان، سواء كان أميرا أو رئيسا أو وزيرا أو صاحب جاه عند ذلك، وكانوا سابقا يقولون بسم الله والعزة، فإذا ذبحوها بهذا الاسم عند ذلك فإنها لا تؤكل أبدا. أما المنخنقة فهي التي ماتت إذا التف شيء حول رقبتها، وأما الموقوذة وهي التي تضرب على رأسها بحجر أو بخشب يضربونها ويضربونها حتى يؤدي ذلك إلى يعني موتها. ولا تستغربوا فإنه يعني إلى الآن يوجد من يأكل بهذه الطريقة في العالم. كذلك لو وقعت شاة من علو إلى سفل، كانت تمشي مثلا على طرف جبل فوقع فأدى وقوعها إلى موتها، فلما ماتت عند ذلك نقول هذه المتردية لا تؤكل، أو كانت سائرة فوقعت في حفرة أو وقعت في بئر عند ذلك لا تؤكل. أما النطيحة فإذا حدث نطح ما بين الكباش مع بعضها البعض فأكلت إحداهما فنطحت إحداهما الأخرى فماتت عند ذلك لا تؤكل. وما أكل السبع، أحيانا السبع الضاري يأتي إلى حيوان يعضه فيؤدي ذلك إلى موته، كذلك لا يؤكل هذا الحيوان. فكل الحيوانات التي يمكن أيضا أن تستعمل للصيد إذا اصطادت لنفسها لا يحل لنا أن نأكل منها، وهذا نعرفه عن طريق التعليم والتكرار وأن يثبت ذلك عليها. استثنى ربنا عز وجل بقوله إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتم ذكاته، وفيه حياة مستقرة، يعني لو ترك لعاش ولو لفترة بسيطة جدا فإنه إذا ذبح يؤكل. أما ما يجري على ألسنة الناس، أخي سمي الله وكل، لا، الميتة لو سميت عليها 1000 مرة اسمها ميتة لا تؤكل بحال من الأحوال. وما ذبح على النصب، طبعا ما هي الذكاء؟ أولا الذكاء هي قطع الحلقوم، نعم، والمريء بشيء محدد، طبعا من خلال ذلك ينقطع الودجان، الودجان وهما اللذان يصلان بالدم إلى الدماغ، لأنه من الصعب جدا أن نقطع المريء والحلقوم دون أن نصيب الودجين، فبعض الفقهاء قال يكفي واحد، وبعضهم قال لا بد من قطع الاثنين، وبعضهم قال يكفي الحلقوم والمريء، ولكن في النتيجة لا يقطع الحلقوم والمريء إلا إذا مر على الودج. وما ذبح على النصب، كان يوجد أحجار حول الكعبة مثلا أو في مكان حول الأصنام، هذه الأحجار أحجار يأتون فيذبحون للأصنام عليها ويعدون ذلك قربة للأصنام، وكان الذين يتولون السدن في ذلك يضحكون عليهم فيذبحونها ويتركونها للأصنام فيأخذها هؤلاء السدن وهم يأكلونها ويبيعونها. إذن كل شيء يذبح على النصب عند ذلك لا يؤكل. ويوجد كثير حتى في الآثار تجد يعني الآثار الرومانية كانوا سابقا عباد أصنام، فتجد أنهم يجعلون ما يسمى بالمذبح، المكان الذي يتقرب فيه إلى الآلهة بزعمهم. وأن تستقسموا بالأزنام، كان كل واحد منهم إذا أراد أن يفعل عملا من الأعمال ذهب إلى ثلاثة أحجار. هذه الأحجار ثلاثة، يعني يسمى كل واحد منها زلم أو زلم على وزن صراد، زلام على وزن صراد، نعم. فيقول مكتوب على الأول أمرني ربي، في الثاني نهاني ربي، في الثالث غفر. وهل الله يغفر؟ إذن ربه الذي يعبده من دون الله عز وجل هو الغافل دائما. فإذا خرج بالصدفة عندهم أمرني ربي فعلوا الأمر، وإذا خرج نهاني ربي تركوه، وإذا غفل أعادوه مرة ثانية. ربنا عز وجل قال ذلكم فسق، هذا الاستقسام فسق، خروج عن الطاعة، لأنه دخول في علم الغيب وضلال، والله سبحانه وتعالى ما أطلع على الغيب أحدا. لذلك هذا طريق مضل يوصل إلى في نظرهم إلى علم الغيب، إذن هم يفترون على الله عز وجل، وهذا جهالة وشرك إذا أرادوا بالرب الصنم الذي يدفعون له هذه الأصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل. ثم قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.